فإن شاء فإن أرجعها فلا بد إما أن يرجعها وإما أن لا بد أن يقسم ما دام أنها طلبت مرة أخرى. لكنها طبعا الماضي هذا ليس لها فيه رجوع، لا تقول تريد مثلا بأثر رجعي الأيام اللي فاتت تعيدها، لا، ما دام تنازلت عما فات، لكن في المستقبل لها أن ترجع، لها أن تقول أنا انتهيت من الهبة أو أنا أقف في الهبة عند هذا أو أريد أن تقسم لي. فإذا قال ذلك يجب عليه أن يقسم أو تصالح الزوج على إسقاطه، كذلك أيضا إذا كان مصالحة خشيت منه إعراضا فإما لكبر سنها وإما لأمور طرأت عليها أو حتى قد تكون أمراض نفسية أو نحو ذلك حصلت عليها ورأى أنها وأن العشرة بينهما أحدهما يظلم الآخر ولا يحصل الشيء المطلوب بين زوجين، ثم رأت ذلك فقالت أنا متنازلة عن الليل أو عن اليوم أو عن كذا أو عن السكن أو أبقني عند أهلي وأنا في عصمتك أو نحو ذلك، ثم رضي، فإن هذا مصالحة مفتوحة. قال باب أن المرأة تهب يومها لضرتها أو تصالح الزوج على إسقاطه، إسقاط اليوم يعني. عن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، متفق عليه، يعني أن كان لعائشة يومان، كان لعائشة يومان، يومها ويوم سودة. وتفصيل القصة سيأتي في الحديث بعد هذا. عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها، بمعنى يملها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، تقول له أمسكني ولا تطلقني، لما ترى منه الإعراض وانصراف فتقول وأحست بهذا تقول افعل ما شئت لكن تبقني أو تبقيني في عصمتك، فإذا اتفق على هذا فتكون قد أسقطت بعض حقوقها ولها ذلك وتبقى في عصمتي. ولا شك أن هذا يعني له منافع كثيرة ومصالح كثيرة، والمرأة تدرك هذا أن تكون في عصمة زوج وفيه مصالح كبيرة، وقد أيضا تصلح الأحوال وقد يكون في أشياء وقد يكون التنازل عن بعض الشيء وبعض الأشياء تبقى. أما فيما يتعلق بسودة رضي الله عنها فكانت من يعني حكيمة جدا، لأنها قالت أريد أن أكون مع نسائك في الآخرة وأن تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فكانت حكيمة جدا، فقالت أنا أهب يومي لعائشة وأبقى زوجة، وبالفعل كان لها ذلك وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي في عصمته وداخلة في عموم قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريد الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، فكنا يريدنا الله ورسوله والدار الآخرة. فيريد طلاقه ويتزوج غيره تقول أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري وأنت في حل من النفقة علي والقسم لي، فذلك قوله تعالى فلا جنح عليهما أن يصالحا، هذه قراءة كما هو معلوم أن يصالح بينهما صلحا والصلح خير. وفي رواية قالت هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا أو غيره، تكون كبرت أو أصابت بعض الأمراض التي لا تطيق العيش معه أو لا يستطيعون أن يعيشوا عيشة الأزواج أو أي عارض من هذه العوارض، ثم تطلب فعلا أن تبقى في عصمته وتبقى إما عند أهلها أو تبقى في بيتها مستقلة مع أولادها، وبخاصة إذا كبرت المرأة أحيانا فعلا قد ترى أن هذا من مصلحتها بدلا من أن تطلق، فيريد فراقها فتقول أمسكني واقسم لي ما شئت، قالت فلا بأس إذا تراضيا، متفق عليهما. وعن عطاء عن ابن عباس قال كان عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 9 وكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة، قال عطاء التي لا يقسم لها صفية بنت حيي ابن أخطأ رواه أحمد ومسلم، والتي ترك القسم لها يحتمل أن يكون عن صلح ورضي ورضا منها، ويحتمل إن كان أنه كان مخصوصا بعدم وجوبه عليه لقوله تعالى ترجي ما تشاء منهن. المشهور طبعا هو سودة هي التي وهبت يومها لعائشة، أما صفية فقد تكون إما فترة من الفترات أو يكون فعلا كما خرج هنا باعتبار أنه لم يكن واجب عليه، لكن هذا ليس معهودا من حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أهله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول نجد صعوبة في الحصول على اللحود عند دفن الميت، فهل يجوز عمل لحود من الإسمنت والحديد تشبه اللحود يلحد بها الميت عند الدفن؟ وما صحة الأثر القائل لا يجوز اللحد مما مسته النار، لأن الإسمنت والحديد مستهما النار؟ الفقهاء نعم قالوا هذا، قالوا أنه يكره، ما قالوا لا يجوز، قالوا يكره أن يكون فيه، أن يكون في القبر ليس فقط اللحد، لأن اللحد ما له علاقة به، اللحد هو يكون في نفس القبر، ليس شيئا خارج عن القبر. لكن أولا الفقهاء فعلا ذكروا أنه يكره أن يكون في القبر شيء مما مست النار، سواء كان سمنت أو فخار أو نحو ذلك، لكن يبدو أن هذا لا دليل عليه، يبدو أن هذا لا دليل عليه، وإنما هذا قد يكون نوع من الفأل الذي رآه الفقهاء رحمهم الله، وإلا ليس هناك دليل يصار إليه في هذا. فإذا احتيج، إذا أمكن الاستغناء طيب، لكن إذا احتيج كما لو كانت الأرض ضعيفة أو التراب أو ليست متماسكة، لأن أحيانا بعض الأراضي إما أن تكون رملية وإما أن تكون غير متماسكة بحيث يكون انهيارها سريعا، فهذه لا معنى إذا احتيج أن يوضع فيه شيء من هذه المواد، إما أسمنت أو طوب أو نحو ذلك، وإذا أمكن الاستغناء يكون جيد إذا كانت الأرض صلبة ومتماسكة. أما اللحد فأحيانا قد لا يحتاج إليه لمثل هذا، لأن اللحد هو أن تشق القبر أولا، وبعد ما تشق تأخذ إلى جهة القبلة، تأخذ إلى جهة القبلة وتنزل الحفر قليلا، هذا هو اللحد. بمعنى اللحد هو الميل، فأولا يبدأ بالشق ويحفر الحفرة المعتادة، ثم يميل من جهة القبلة ويحفر أيضا، وتكون شبه كأنها درجة أو كأنها، فيكون فيها الميت، يكون ميت في هذه الجزء، هذا هو طريقة اللحد. فليس بالضرورة أن يكون محتاج إلى هذه الأشياء التي ذكرها السائل، إلا إذا كانت الأرض ضعيفة، إذا كانت الأرض ضعيفة غير متماسكة وتنهار بسرعة أو يخشى انهيارها لمدة قريبة جدا، فنعم هذا لا مانع أن يستعمل مثل ما ذكر السائل من اسمنت أو حتى أخشاب أو نحو ذلك. طلبت مني امرأة تعمل مدرسة أن أنقلها كل يوم إلى النوارية وحدها مقابل أجر بدون محرم، هل يجوز؟ إذا كان لا شك أنه قد لا تكون مسافة سفر، من هنا إلى النوارية ليست سفر، لا يعد سفرا، لكن هل يعتبر انفرادهما بالسيارة خلوة؟ إذا كانت السيارة مفتوحة وخاصة نوافذها مفتوحة ومع الطرق العامة ولا تخشى فتنة، فأرجو لا حرج، وإن كنت أنا لا أوصيك بهذا، لكن نقرر شيئا فقهيا، يعني هل تعتبر خلوة ما دام الأبواب مفتوحة وكذلك يرى ما بداخلها؟ فهذا أما إذا كان هناك فتنة، ولا شك أن هنا أحيانا قد تبادل الحديث والأشياء هذه وهذه قد لا يدركها الناس، أو حتى أيضا الذهاب في طرق غير مسلوكة أو طرق تقل فيها السابلة وتقل فيها المارة، فإن هذا شك أنها خطأ كبير. على كل حال أنا لا أنصحك، أما إذا كان مجموعة من النساء وتخشى ولا تخشى الفتنة وليست سفرا، ليست مسافة تعد سفرا، فهذا لا مانع إن شاء الله. سؤالي ما هي الأضرحة؟ وهل يجوز أن يبنى على القبر إذا كان لضرورة ويجصص خشية من السيول أو خوف من السيول؟ الضريح هو القبر، الضريح هو القبر، كل قبر يسمى ضريح، القبر والضريح له أسماء كثيرة، فلا يجوز البناء على القبور. والمقصود بالبناء أي بناء، سواء كان غرف أو مباني، وإنما السنة أن يرفع القبر قليلا، أن يسنم وأن يرفع عن الأرض حتى يعرف أنه قبر، ويوضع عليه علامة حتى يدل على أنه قبر، ثم يوضع عليه نصل بحيث أو أنصاب توضع في إما على جهته وعلى جهة واحدة حتى يعرف أنه قبر. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص، عن تجصيص القبر وأن يكتب عليه وأن يبنى عليه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، بمعنى يصلون عندها. وكذلك قال أيضا في حينما أخبرته أم سلمة أم حبيبة عن كنيسة رأياها في الحبشة، قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره واتخذوه مسجدا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. إن خطب الرجل امرأة، إن خطب الرجل امرأة ثم غاب قبل عقد نكاحها إلى مسافة بعيدة وجهل وليها، وجعل وليها تلفون: إني أنكحت لك امرأتي وعندي شاهد فقبل، هل يجوز، هل يكون نكاح صحيح؟ وكذلك الفاكس في الرسالة. نعم، إذا ثبت أنه صوته يكفي، إذا زوجه بالهاتف وقبل فإن هذا كافي، إذا ثبت أنه صوته، لأن أحيانا تقليد الأصوات ممكن، وبخاصة أيضا إذا كان عن طريق هذه الآلات، لأن هذه الآلات يتغير فيها الصوت ويصعب أحيانا بعض تمييز الأصوات المتقاربة، وبعض الناس تتقارب أصواته، قد يكون إخوان وقد يكون أقارب، بحيث تتقارب الأصوات جدا، فإذا تأكد أنه هو فإنه يصح النكاح ويصح العقد. والحقيقة أنه من أي، يعني إذا صدر الإيجاب من الولي ثم صدر قبول من أي رجل فإنه يقع، يصح النكاح، لأن النكاح هو إيجاب وقبول، ويكون فيه شهود، لكن حتى قد يكون شهود فيما بعد، ليس بالضرورة أن يكونوا موجودين الشهود، لكن لو حصل فعلا وثبت أنه صدر إيجاب من الولي وقبول من الخاطب فإنه بهذا يتم العقد. وكذلك عن طريق المراسلة، لكن الكتابة وثبت أن هذا خطه وصح أنه خطه فإنه يثبت. وكذلك إذا كان له توقيع أو خاتم وعرف ختمه وتوقيعه كذلك أيضا يعتبر. سائق سيارة قتل نفسا خطأ وعليه كفارة صيام شهرين متتابعين ولكنه عاجز عن الصيام، مريض، ماذا يفعل؟ الواجب عليه أولا عتق رقبة قبل الصيام، لابد أن يعتق رقبة، فإذا لم يستطع عتق رقبة فإنه يصوم شهرين متتابعين. وإذا كان لا يستطيع بالفعل وكان مريضا ولا يرجى برؤه فإنها تسقط عنه، لكن لا يعني يعزم، يعقد العزم أنه إذا شفي أن يقضي، لابد أن تكون هذه النية موجودة عنده. ما حكم تعدد الزوجات فوق 3 و4 بدليل قوله 3 3 4 4؟ هل يكون معناه إلى 6 و8 كما أشار ابن كثير؟ ذهب إلى هذا بعض أهل العلم، وهو قول شاذ جدا، منسوب للظاهرية ومنسوب لابن حزم، أنها وصلها إلى 18، إلى 18 وإلى 9، وهذا قول شاذ لا يعول عليه ولا يؤبه به. النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه غيلان وكان زوجا عسرا أمره أن ينزل عنهن ويبقي أربعا، ومر معنا هذا. لي زوجتان إحداهما مريضة والأخرى سليمة، فهل يجوز لي أن أخذ المرأة السليمة إلى الحرم ما بين المغرب والعشاء في ليلة المريضة؟ المرأة المريضة لا يبدو هذا، ما لا ينبغيها، إنما تأخذها في ليلتها أو في يومها ما دام أنها هي محتفظة بحقها فاعدل، فإن هذه الأمور من الأمور التي يعدل فيها ظاهرة. لي زوجتان إحداهن تسكن في القرية التي يسكن فيها والدي، في الإجازة الأسبوعية أسافر لوالدي وأخذ معي زوجتي التي هي من نفس القرية على أن يكون اليوم أو اليوم يومها، ولكن في اليوم الثاني وهو يوم العودة أضطر للتأخر إلى المغرب علما بأن اليوم عندي علما بأن اليوم يبدأ بعد الظهر، عندي يبدأ على الظهر، علما أن هذه المدة أكون عند والدي، فهل هذا من الميل؟ لابد أن ما دام أن لابد من العدل، لابد أن تعوضها عن هذه المدة الزائدة، لابد من هذا، أو يجري بينكم اتفاق على شيء معين. بعد الزواج من الثانية هل يجب على الزوج أن يسكنها في منزل في نفس مستوى منزل الأولى من أثاث وأجهزة؟ نعم، هذا هو الأصل، الأصل فعلا أن يستوون في السكن ويستوون في كل الأشياء الظاهرية من الأثاث المنزل ونحو ذلك، إلا إذا كانت اتفاق قبل العقد أو نحو ذلك بأنه ستكون في المكان الفلاني، كما لو كانت واحدة في سكن كامل وأخرى في شقة أو نحو ذلك وكان فيه اتفاق من هذا فهذا لا مانع، وإلا الأصل هو العدل. هل يجب العدل في عدد أيام السفر خصوصا إذا كان لإحداهم إحداهن أبناء والأخرى ليس لها أبناء؟ نعم، الأصل نعم أن يعدل حتى في أيام السفر، لابد إذا سفرت بواحدة مدة فلابد أن تسافر بالأخرى مثل هذه المدة، إلا إذا هي تنازلت أو رغبت وقالت يكفيني العدد الفلاني، وإلا الأصل نعم أن لابد أن تعدل بينهما في أيام السفر. هذا سؤاله طويل، شخص يملك وكالة سفريات إلى آخره، لعله يقابلني الآن وأعرف مقصوده، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم.